الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الشيخ الإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لا زال الحديث عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من عرض هيئته للشين. صلى الله عليه وسلم ينكر على من عرض هيئته للشين أي للعيب بأن أهمل شعره أو لحيته أو ثيابه أو كان الثياب وسخة، كان ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي الموطأ باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. ثم أسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة ظرف شبيه العدل، فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو قثاء، وهو ما اسم لما يقال له الخيار والعجور والفقوس. نعم. فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لكم هذا؟ فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر، وعليه بردان له قد خلقا أي بليا. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ نعم، هذا الشاهد في الحديث. أما له ثوبان غير هذين؟ نعم، يعني ماذا يلبس هذا الثوب أو الثوبين الخلقين؟ نعم. فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثوبان في العيبة. له ثوبان في العيبة كما هو حال أكثر الناس الآن، يخرجون بالثياب الخلقة والخزانة مملوءة بالثياب الجديدة وبدلة العرس وغير ذلك. طب لماذا؟ حسن ثيابك يا مسلم، حسن ثيابك ما استطعت، فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. فرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم تلبس تقول أنا زاهد، وجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم. نعم. قال: له ثوبان في العيبة، كسوته. نعم. إياهما. العيبة مستودع الثياب، مثل نعم محفظة شنتاي كبيرة أو مثل صندوق توضع فيه الثياب عيبة. قال: عيبة. نعم. قال: فادعه. والجمع عياب، عيبة جمع التكسير. قال: عياب. قال الشاعر: يمرون. قال الشاعر: يصف جماعا سراقا، أبعد الله عنا السراق وما أكثرهم في هذا الزمان. قال: يمرون بالدهنة خفافا عيابهم، سراق عندما يذهبون السرقة عيابهم الشنادي فارغة، خفافا عيابهم خفيفة، ويرجعن من دارينا بعد ما سرقوا دارين، بلدة نحو البحرين مشهورة بالمسك، مسك دارين، ويرجعن من دارينا بجر الحقائب قد ملأوها بالمسروقات، على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب. نعم. قال فادعه فمره فليلبسهما. نعم. قال فدعوته فلبسهما. نعم. ثم كما هو حال كثير من شبابنا اليوم مع البرد الشديد عندهم ثياب قد وضعت في الخزانة، ويمشي من غير أن يلبس. الشباب في المدارس وغير ذلك لا يضع شيء على رأسه ولا يلبس، كما تقول أم صاحبك أبي مالك، نعم، إذا رأته في حال برد تقول له الحمد لله هذا الجاكيت عم يدفي الخزانة، الكنزة عم تدفي الخزانة، يعني أنت اشتريت هذا من أجل أن تلبسه وتدفى، لا من أجل أن تدفئ الخزانة. نعم. وأنت عندما تظهر بالثوب الحسن، يعني كل على حسب ما يسر له أيها الأحباب، على حسب ما يسر له، عندما تلبس الثوب الحسن كأنك تقول الحمد لله، الحمد أنا أشكر ربي أنعم علي. أما إن كنت من أهل النعم ولبست الثوب الخلق كأنك تقول للناس أنا فقير فأعطوني. نعم. ثم ولا يذهب. بعض الصالحين كان يلبس الثوب الخارجي، نعم، الذي يظهر للناس أيها الأحباب، الثوب الذي يظهر للناس يلبسه جديدا، والثوب الذي يلاصق بدنه كان يلبسه خشنا من أجل أن يهذب نفسه. الله أكبر. نعم. ثم ولا يذهب فقال رسول الله، والثوب الملاصق للبدن إيش يسمى في لغة العرب؟ الشعار. والذي يظهر هذا الخارجي يسمى إيه؟ دثارا. نعم، شعار ودثار. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب عنقه؟ أليس هذا خيرا له؟ نعم، ما له ضرب عنقه؟ هنا هذا ضرب عنقه يعني هذا للمداعبة، ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليه أن تقطع عنقه، لا، كلمة تجري على اللسان لا يقصد معناها، كما كانت العرب تقول قاتلك الله لماذا تأخرت، ما يقصدون الدعاء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم، هذا ما يقصد به دعاء، كلمة جرت على الألسنة، مثل وأبيك قسم، لا يجوز الإنسان أن يقسم أن يحلف بغير الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الأعرابي وأبيه إن صدق، قال جرت على الألسنة لا يقصد معناها. نعم. قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ضرب الله عنقه في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال فقتل الرجل في سبيل الله. الله أكبر. نعم. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. نعم، أبيض الثياب يعني في أوقات الصيف، المراد أن يلبس الثوب النظيف، لأن الثوب الأبيض لا يرى عليه الوسخ، يعني ربما يلبس ثوبا غير أبيض يلبسه عدة شهور ولا يغسله، ولكن الثوب الأبيض مباشرة يظهر عليه الوسخ فيبادر إلى غسله. نعم. والثوب الأبيض أيضا فيه تواضع لبسه، لأن الثياب الغالية جدا جلها غير بيضاء، قالوا فيه أيضا تواضع. نعم. وقال على كل من أراد أن يلبس الثوب الأبيض يا حمصي، نعم، فليجتهد أيضا في تبييض قلبه، كما قال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى، إمام الشعراني ذكر هذا، تريد أن تلبس الثوب الأبيض لكن يا ترى هل قلبك أبيض أم الثوب أبيض والقلب أسود؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه، أي إن جمع عليه ثيابه فحسن. فحسن إذا أوسع الله عليكم. نعم. إذا أوسع الله عليكم، نعم، فأوسعوا على أنفسكم. فالفقير الذي ما عنده إلا ثوب واحد، هذا لا يلام إن لبسه، ما عنده إلا هذا الثوب. نعم. على كل، ليس عيبا أن يلبس الرجل ثوبا خلقا أيها الأحباب، ما عنده غير هذا الثوب، لكن العيب أن يلبس الثوب الوسخ وهو قادر على تنظيفه. نعم. إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. نعم. وروى أبو نعيم وابن لال وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه. نعم. إذا وسع عليه وسع على نفسه. نعم. يعني الأدب الذي أخذه من الله التوسيع، توسيع. إذا وسع عليه وسع على نفسه. نعم. وروى الحاكم بإسناده عن نعم. سهل كثير من الناس ربما كانوا أغنياء وعندهم الملايين بل مئات الملايين والمليارات ويلبسون الثياب الخلق القديمة فيظنهم الغير أنهم فقراء، ربما يعطيهم من الصدقات. لا، البس الثوب الحسن حتى إذا ما دخل فقير له حاجة نظر إليك فعرف أن الله عز وجل أنعم عليك فيقصدك في الطلب. نعم. وروى الحاكم بإسناده عن سهل بن الحنظلية عن النبي عن سهل بن الحنظلية. نعم. نعم. الممنوع من الصرف إذا دخلته أل يا حمصي صار مصروفا، أو إذا أضيف صار مصروفا وجر بالكسرة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحسنوا لباسكم. أحسنوا لباسكم أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنوا لباسكم. نعم. وأصلحوا رحالكم. وأصلحوا رحالكم. اسمعوا، ركبت منذ مدة مع أحد الأحباب يحضر في المسجد، ركبت معه في السيارة مثل المزبلة السيارة، قلت ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أيضا بإصلاح الرحال، أما ذا الوسخ والخربانة وأنت عندك قدرة يقول أنا ما عندي فراغ؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوها صالحة واركبوها صالحة. كان شيخنا الشيخ عبد الماجد الحناوي أبو نعيم حفظه الله وشافاه وعافاه كان يأتي إلى المسجد في كل يوم عندما يخرج، نعم يخرج بعد الضحى قبل أن يركب السيارة أيها الأحباب، يأتي ويمسح السيارة وينظفها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصلحوا رحالكم، أما هذه السيارة الفرامات خربانة والزجاج مكسر وهي وسخة وأنت عندك قدرة على هذا لكن تهمل هذا؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأصلحوا رحالكم، هذا من الدين. سيارة حسن كما تركب الدابة. كذلك شيخنا العارف بالله الشيخ حمدي عرابي يقول من كان عنده سيارة، نعم، أيضا تكون يملأها بالوقود. بعض الناس تركب معه مشوارا قصيرا يريد أن يبحث عن الكازيه ويقف بك ساعتين من أجل أن يملأ الوقود. لا، كان يقول شيخنا وصية الشيخ حمدي يقول في السفر دائما املأها كاملة، نعم، فللها أو كما يقول أهل مصر فولها، نعم، يعني املأها. وفي الحضر يقول أقل شيء نصف، يكون نصف الخزان، نعم، في السيارة. نعم. ومعيب أن تخدم قوما، نعم، وهذا يصنع بعض أناس عندهم البخل ولا يبالون، يعني لا يبالون بمرؤاتهم. نعم. شخص كان كلما ركب إخوانه يدخل بهم الكازية فيخجلهم، يخرج المال ويدفع والبنزين غالي، والله عيب عليك هذا. أبدا، ولله الحمد بتوفيق من الله ربي شرفني بخدمة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان، سنين طويلة من فضل الله ما وقفت مرة على محطة الوقود وكان الشيخ في السيارة. أعتبره عيبا هذا، عيبا. أين صاحب كذا كنجو؟ كذلك كانت أمه تقول لزوجها، كان يخدم هذا أحد الصالحين الشيخ خلف كان يخدمه، تقول قم قم اغسل السيارة وحسنها واملأها بالبنزين وضع فيها الزيت، إياك أن تخجل شيخك وتدخل الكازية وتدفع المال أمامه. قم. هذه امرأة، هذه امرأة ترشد زوجها إلى هذا. أبدا كانت تعينه على خدمة الشيخ، خصصت غرفة في البيت خاصة لهذا الشيخ خلف، هذا الرجل الصالح. أبدا فيها فراش نظيف وفيها ثياب وفيها أبدا تقفيلها، ما أحد يدخلها إلا الشيخ خلف عندما يأتي لزيارتهم، يدخل يجد الغرفة أبدا سيفن ستار سبع نجوم للخدمة. هذه المرأة الصالحة هكذا هكذا تصنع. وإن رأت أولادها قد قصروا في خدمة العلماء أو في مثل هذا تقول لهم قوموا قوموا. نعم لولا الشيخ خلف الذي أرشد أباكم وعلمكم وعلم أباكم ما كان ما أحد منكم من الناس يعرفكم. وتقول له أنا إن رأيت كلب، الكلب الذي يمشي مع غنم الشيخ خلف، نعم أحترمه إكراما للشيخ خلف. أين هؤلاء الأمهات أيها الأحباب؟ أصلح الله عز وجل أحوالنا وتاب علينا. نعم زدنا. نعم. قال أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. الله أكبر، توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. بعض الناس الثياب وسخة والشعر نعم غير مسرح واللحية والرائحة ورائحة العرق المنتنة تخرج منه ويقول عن نفسه هو من عباد الله الصالح. اتق الله، هذا شرعنا، هذا توجيه نبينا عليه الصلاة والسلام. أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. وضوء نعم في ديننا، استنجاء واستبراء ووضوء وغسل وثياب حسنة وطيب وبخور وكلمة طيبة وقلب طيب وسمع طيب وبصر طيب ويد طيبة ورجل طيبة. أبدا المسلم طاهر أيها الأحباب، ابدأ من قلبه ثم إلى لسانه وسمعه وبصره ويده وثيابه الداخلية والخارجية، المؤمن كله. أبدأ كما كان يقول سيدي الشيخ لطفي الفيوم، يقول المسلم الذي يحافظ على صلواته ثيابه الداخلية نظيفة كالخارجية. أما الذي لا يصلي فسلوا الأمهات، مسكين الأم ماذا ترى إذا كان عند أولاد لا يبالون لا يصلون ولا يتطهرون. عندما تغسل الثياب ترى ما لا يحمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وروى الطبراني والبيهقي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أكبر، إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. ربي أفاض عليك بالخيرات والثياب خلقة والسيارة خربانة والبيت خربان، طب أظهر نعمة الله عليك. وهذا حال كثيرين، يموت أحدهم فيجدون نعم هذه تنكات الذهب التي خلفها مملوءة، وكان يبخل على أولاده بقطعة من الحلوى، بقطعة من الحلوى. فقير ما عنده معذور، ولكن عندك طب أطعمهم أطعمهم. ذكر لي رجل نعم ذكر لي رجل عن جماعة يزورونه، يأتي أولاد شخص يزورونه في البيت، قال لي والله أضع لهم الطعام وكأنهم من 10 أيام ما أكلوا الأولاد. قال لي أبوهم عنده الأموال الكثيرة، يتحدث بما يخزن الذهب والعملة الصعبة والعملة السهلة، اللي والله أولاده. هو ما ذكر لي أسماء الأولاد ما اغتابوا، ولكن يعتب على ذاك الغني الشحيح البخيل عنده المال الكثير وأولاده جياع، وأولاده جياع. إن لله وإن إليه راجعون. نعم. وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. الله أكبر، الله أكبر. يحب أن يرى أثر نعمته، أثر النعمة ربنا سبحانه وتعالى، ويكره البؤس والتباؤس. هؤلاء الذين وما أكثرهم في هذا الزمان يظهر البؤس والتباؤس، يظهر الفقر أيها الأحباب والأعوال. كثير من الناس اليوم لا تستطيع أن تسأل أحدهم كيف أنت، تقول له كيف أنت، يبدأ ويشكو الله إلى خلقه أبدا. بعض الناس شكاياتهم كأنه ليس لله عليه نعمة والعياذ بالله. سألت واحدا منهم: ما عندك بيت؟ يقول: عندي بيت وسيارة كمان ومال اللي موجود. لماذا هذا الضجر؟ ابتلاك، أعطاك 100 مليون ذهب نصفها وبقي معك 50 مليون ليرة سورية، أنت ساخط. زرت شابا مرة، نعم، عندهم معمل هم وإخوته في منذ 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات، احترق معملهم وخسر وقتها بقرابة 100 مليون ليرة سورية بهذا الحريق، وهم من أهل الخير ويحسن الناس. فذهبت زرتهم يعني أخفف عنهم بالكلام، فقال لي شاب ابن 30 سنة، قال لي: يا سيدي. قلت: نعم. قال لي: إنسان ربي أعطاه 100 وأخذ منه 10، يحزن على فقد 10 أم يشكر الله على 90؟ قلت له: يشكر الله. قال: وكذلك ربي أخذ شيئا قليلا وترك لنا الكثير. نسأل الله أن يرزقنا الفهم، نسأل الله أن يرزقنا الفهم. عروة بن الزبير من فقهاء المدينة 7 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما زار دمشق، والقصة طويلة، نعم، نزل عند الوليد بن عبد الملك الذي بنى هذا الجامع الخليفة، وآلمته قدمه، ثم نعم استدعى له الأطباء من الشرق والغرب فأصروا على بترها فقطعت قدمه، ثم بعد قطع قدمه جاءه خبر وفاة ولده الذي أعده ليكون خليفة عنه، فما زاد على أن قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ما زال على أن قال هذا. لما رجع المدينة جاء الناس يعزونه، جاء الناس يعزونه أيها الأحباب. فمن أجمل ما عزي به قال له قائل: أيها الأحباب، اصبر يا إمام، فلئن أخذ الله رجلك وأخذ ولدك فلقد أبقى عليك ما نحن بحاجة إليه، أبقى عليك علمك، أبقى عليك رأيك، أبقى عليك سدادك، وهذا ما الأمة بحاجة إليه. وكذلك بعد الانتهاء من عملية بتر قدمه أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل، قصة طويلة، كان هناك رجل أعمى عند الخليفة، لكن أذكر هذا لأن فيه عبرة وفيه علاج لأمراض كثيرة نزلت بنا أيها الأحباب حتى نكون شكارين لأنعم الله. كان عند الخليفة أعمى، فقال الخليفة قال لمن معه: خذوا عروة ابن الزبير، أو خذوا هذا الأعمى إلى عروة ابن الزبير ليذكر له ما نزل به. فجاء هذا الأعمى وقعد بين يدي عروة بن الزبير وقال له كنت أسكن في واد من الأودية وعندي البقر وعندي الإبل وعندي الغنم والزوجة والأولاد والثمار والشيء الكثير. اسمعوا إلى هذا الكلام. قال فجاء سيل عارم، نسأل الله أن يحفظنا، قال جاء سيل عارم يقول فأخذ بزوجتي وأولادي وأخذ بالإبل والبقر وأخذ بكل شيء، ما ترك لي هذا السيل إلا طفلا رضيعا وجملا. قال فذهبت لآخذ الطفل، ذهبت لآخذ الطفل فوجدت ذئبا قد التقمه، الذئب أكل الولد الرضيع أيضا. قال ما بقيت إلا أنا والجمل، لحقت الجمل لأمسكه فضربني على رأسي فأذهب بصري. سأل الله العافيات. لما سمع عروة بن الزبير قصة الأعمى رفع يديه، وهكذا كل من أراد أن يستريح فلينظر إلى مصيبة أعظم من مصيبته تسهل عليه مصيبته. رفع يديه وقال يا رب لك الحمد، إن كنت قد أخذت عضوا رجلا فلقد تركت لي أعضاء، وإن كنت قد أخذت ولدا فلقد تركت لي أولادا. وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.